أما المسألة الأولى إذا أطال القرون فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثل في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهان، الأول أن يقدم الإمام من شاء. الإمام من المعلوم أنه لا يتولى هذا، من يتولى؟ من البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام. نعم لو فرض أن من مصلحة السوق العامة أن يقدم أحدهما فهنا للإمام أن يتدخل، مثل أن يكون هذا المكان استراتيجيا كما يقولون، وأحد السابقين أحدهما أول يمكن أن يملأ أحد الفراغ، والثاني إيش ضعيف ما يمكن أن يملأ هذا الفراغ، فهنا نقول يقدم الإمام من يراه أنفع للسوق. والقرعة في الحقيقة هنا لا ترد. لماذا؟ لأن القرعة إنما تكون عند التساوي، والآن لا سواء. الخلاصة أن الصواب في هذه المسألة هي القرعة، ما لم يتميز أحدهما بمصلحة للسوق فيقدم حسب نظر الإمام. نعم. فصل في القطائع، وهي ضربان: إقطاع إرفاق، وهي مقاعد الأسواق والرحاب، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد. فإن أقطعه فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع، فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن هذا، يعني يمنح الإمام هذه القطعة من الأرض، يقول هذه لفلان. ومعلوم أنه يجب على الإمام أن يراعي المصالح لا يراعي الأشخاص. فإذا رأى المصلحة أن يقطع إرفاق هذا الرجل فهو له، ولا أحد يزاحم سواء طال أم قصر. نعم. الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطه إياها أو أعلمها إياه، رواه الترمذي وصححه. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني، وأقطع الزبير حضر فرسه، رواه أبو داود. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملك، لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرنا، ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس، فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه، رواه أبو عبيد من الأموال. وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، أن الإمام لا يقطع أحدا إلا إذا كان يقدر على إحيائه. أما بعض الناس يقطع الشخص مثلا 30 كيلو 40 كيلو، هذا ما يجوز، لأن الغالب أنه إيش؟ لا يقدر على أحياء. وإذا كان لا يقدر على أحياء صار يقطع ويبيع، وهذا لا يجوز، ولكن يقطع ما يمكن إحياؤه، سواء إن كان مثلا في المباني أعطى مثلا أربعة مكان أربع عمارات أو خمس حسب حاله من القدرة وعدم القدرة. نعم هذه القطع نفسها. طيب هل يجب أن تهم بيضاء؟ هل ينبني على أنه هل يملكها أو لا؟ والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أقطعه الإمام ملك، المذهب أنه لا يملك. فإذا كان يملكه انبنى على أنه هل يجوز أن يتنازل عن حقه وتقديمه أو لا يجوز؟ عرفتم فيما سبق أن المذهب لا يجوز، وأن الصحيح الجواز إذا لم يتضمن ضررا على آخرين. عمل الناس الآن على أنه إحياء، على أن الأقطاع بمنزلة الإحياء، ولهذا تجد يبيع ويخرج على الصكوك الشرعية من المكاتب العادية. نمشي على هذا. نمشي على هذا. نعم. مات. نعم. ما يمكن ترجع مات. إذا أحياها ملكة فهي حية إلى يوم القيامة، حتى لو مات هذا ليس يبقى حية. يحيى. نعم. حضر الفرس يعني عدوى. يعني لين يأكل الفرس له طاقة. نعم. والله الملك واسع حسب الفرس. أنت كم حضر لو تعلم؟ أنت تمشي من هنا إلى بريدة مثلا إلى الجسر إلى الأشرفية؟ نعم. فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحيائها. قال أصحابنا وكذلك المعادن الباطنة لأنها في معناها، ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها، رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات. عندي تفسير لهذا. يقول القبلية بلاد معروفة بالحجاز، وجلسيها وغورية أي مرتفعها ومنخفضها. أصل في الحماء. لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حماء إلا لله ولرسوله، رواه أبو داود. وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خير المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين، ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال عمر والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو داود. أبو عبيد رواه أبو عبيد. وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس، لأنه إنما جاز للمصلحة، فلا يجوز ذلك بضرر أكثر منها. الحمى يقع كثيرا، تكون بعض الأراضي رياضا طيبة تنبت العشب والكلى، فيستولي عليها بعض الناس ويحميها، ومعنى حمايته إياها أن يمنع الناس من طعيها أو حشها هذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث والأرض لله عز وجل، إلا بهذا الشرط الإمام، وأن يكون ذلك لمرعى ثواب المسلمين. والشرط الثالث أن لا يضر الناس بحيث لا يكون لهم مرعى إلا هذا المكان. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز الحمى، وإلا فلا يجوز. بهذا نعرف نظر الشريعة إلى المصالح العامة أكثر من نظرها إلى المصالح الخاصة، وهذا كما هو الثابت في شرع الله فهو الثابت في قدر الله. أفهمتم هذا؟ أقول مراعاة المصالح العامة شرعا وقدرا ظاهر جدا في الشريعة وفي القدر. الشريعة كما عرفتم أن مراعاة المصالح العامة مقدمة، فيمنع من إحداث ضرر في الطريق ومن تضييق المسلمين ومن الحماء إلا بهذه الشروط الثلاثة. كذلك في القدر، قد ينزل الله أمطارا عظيمة، والإنسان الذي قد صب السقف يضره الماء أو لا يضره؟ يضره ضررا بينا. لكن هل نقول هذا الضرر الجزئي بالنسبة للمصالح العامة تكون الحكمة في منع المطر أو في وجوده؟ في وجوده لا شك. نعم. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقطع. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالإحياء، لأن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض بالاجتهاد، وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس له ذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والأول أولى لأن الاجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها. أيضا ربما تتغير المصالح، قد يحميه الإمام الأول لمصلحة، ثم تكون المصلحة أن يحمى غيره من جهة أخرى. فالصواب أن ما حماه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فللإمام الثاني أن يغيره، لأن الحماء إيش؟ تبع للمصلحة، وحمى الأول إياه من باب الاجتهاد، والاجتهاد يتغير. أما ما حماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يبقى، لأن حماه إياه كالحكم به، وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقض. نعم. وإن أحياه إنسان ملكه، لأن حمى الأئمة جهاد وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على الاجتهاد. نعم هو ملكه لا شك، لكن إذا رأى الإمام أخذه من هذا لئلا يتجرأ الناس على انتهاك أحكام الإمام فله ذلك، ويكون هذا من باب التعزير. نعم. باب أحكام المياه، وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرضه، وغيره ليس معناها حرام، معناها المملوك، ضد المباح هنا المملوك. نعم. مباح وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة فصاحبها أحق به، لأنه يملكه في رواية، وفي الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه، وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء يمنع به فضل الكلاء منعه الله فضل رحمته، ولا يلزمه الحبل والذلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله. وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان، إحداهما لا يلزمه لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، والثانية يلزمه لما روى إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود. وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله، لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره، ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله، فلم يجب بذله كحبله ودلوه. واضح؟ كيف؟ لأن الرسول نهى عن بيع فضل الماء، إذن يجب بذله بدون بيع. يحيى، الإنسان حفر بيئاً وسأل بحفره، ربما أنفق أموالاً بحفره، يجب علينا أن يفضل فضل الماء. نعم. وهل ما يأخذ عوضاً على هذا الماء؟ لا، لأنه ملا من أنا ملكه، هو غار من ملكه. لكن إذا تأذى من إتيان الناس بالماشية فإنه له أن يمنعه. أما إذا لم يكن تأذي فالماء ماء الله عز وجل، لست أنت الذي أجريته في الأرض. وكذلك لو أخرج الماء وصبه في البركة فله أن يبيعه، لأنه ملك بالحيازة. كما أنه لا يمنع الكلاء العشب الذي في أرضه، لكن لو أنه حصده ثم باعه فلا بأس. صالح، ها؟ صايم؟ ها؟ لا لا، الحيازة أن يستخرج الماء. نعم، لأن لا يضاق، لأن لا يضايقه أحد فيحبس. إذا وصل إلى الله جاز، بشرط لا يكون هناك ضرر. هو إذا كان ملك، أما غير ملك فقد حضر هذا لغيره. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب أحكام المياه: الضرب الثاني الماء النابع في الموات، فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء، لأنه لا ضرر فيه على أحد، وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى الذي يليه، كذلك إلى الآخر لما رواه إلى الآخر الكسر كذلك إلى الآخر لما روى عبد الله بن أبي بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجد. متفق عليه. وشراج الحرة مسايل الماء جمع شرج وهو النهر الصغير، ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشطعة، وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض سقى كل واحد على سقى كل واحدة على حدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على هذا إذا كان أناس مثلا لهم أملاك على جانب الوادي، فالسابق بالإحياء أحق من غيره، فيسقي ما زرعه حتى يصل إلى الكعبة ثم يطلق، يعني يجعل سدا في طريق الوادي حتى يسقي زرعه، فإذا وصل إلى الكعب أطلقه لصاحبه. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة الأنصاري رضي الله عنه وعفى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني من؟ الزبير بن العوام، لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمته، يعني كأنه يقول إنك حكمت له لأنه ابن عمته. وهذه كلمة عظيمة فيها اتهام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكمه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله بما تقتضيه حاله، فإن الرجل غضب، والإنسان إذا غضب لا يدري ما يقول، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فلا يعي ما يقول. ولهذا إذا كان الغضب شديدا لم يترتب على قول الغاضب شيء، لا طلاق ولا فسق ولا كفر، لأنه غير مريد، فهو كالملجأ والمكره. أما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقيل إنه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافي ولو لم يصل إلى الكعبة، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ بحق للزبير بحقه، وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعبة. كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصار، لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعبة. نعم إيش؟ احتفظ أن الزبير بحقه. نعم يسقي إلى الجد. نعم إلى الكعبة. إيه الكعبة، كعبة الرجل. حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقيل إنه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافي ولو لم يصل إلى الكعبة، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ بحق للزبير بحقه، وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعبة. كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصار، لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعبة. نعم الجدل. إيش؟ احتفظ على الزبير بحقه. نعم. نسق إلى الجدل. نعم. مثل الكعب. إيه الكعب، كعب الرجل. الجدل هذا هو اللي يجعل فواصل بين حياض الماء. وقاسوه فوجدوه يصل إلى الكعب كما في الحديث الأول الذي في الموطأ. أقول إنهم قاسوه فوجدوه إلى الكعب كالذي في الموطأ. إذا أردت أن ترد على أحد فتأكد قبل أن ترد. نعم. فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه منع منه لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها فلا يملك غيره إبطاله. فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايئة جاز وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصطدم الماء فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردا في ساقية ساقيته منفردة لا بدون ضمير وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقية منفردة وإن أراد المثل واضح ولا غير واضح. اشتركوا في حفر بئر جماعة أخرج أحدهم نصف المؤونة والثاني الثلث والثالث الثلث فالماء الذي يخرج من هذا البئر يكون بينه على قدر أملاكه فكيف نصنع؟ نضع حاجزا خشبة أو صبة مثلا يثقل فيها ثقوب لصاحب النصف ثلاثة وصاحب الثلث اثنان وصاحب السدس واحد يتفرع من هذه الثقوب مجاري لأملاكه فصاحب النصف يصرف إليه ما يخرج من ثلاثة الثقوب وصاحب الثلث يخرج إليه ما يخرج يصرف من الثقبين وصاحب السدس ثقب واحد ولكن لابد أن تتساوى الثقوب بحيث لا يكون بعضها أوسع من بعض. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو وضعنا لصاحب النصف ثقبا واسعا ولصاحب الثلث ثقبا واسعا أقل سعة من الأول ولصاحب السدس ثقبا واحدا أقل من الأول فهل يجوز؟ نقول نسأل أهل خبرة إن كانت تختلف كمية الماء التي تخرج من هذا الثقب الواحد الواسع والتي تخرج من ثلاثة ثقوب متساوية فلا بأس وإن كانت تختلف لأن الثقب الواسع سيندفع منه من الماء أكثر من ثلاثة ثقوب في الغالب لأن الثقوب ضيقة والماء يحتاج إلى اندفاع قوي. المهم أن نرجع كذلك إلى أهل الخبرة إذا قال أهل الخبرة إنه لا فرق بين ثلاثة ثقوب وثقب واسع بقدرها فلا بأس وإن لفل. نعم. وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها بالشرب منه فله ذلك لأن الماء لا حق لغيره فيه فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه كما لو كان له داران متناصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما. الصحيح أنه جاهز، لا لا الأصل ولا الفرع المقدس عليه. وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والبلح وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به كما لو ابتاعاه. واحد في مزرعة أسفل النهر، الآخر في أول، ولكن هذا مزرعة كبيرة، أيهما الأول ولا الثاني؟ نعم، ما أعني ذلك، يحرق جميعا حتى الأول ينشف الغمى جميعا، الثاني ما يبقى كل دور، فش؟ يعطى الأول حقه، كامل، إلا إذا سمح، نعم. ايش الحق لهم، فاذا سمح من له الحق ان يقتصر على اقل ما مما يجب له فلا باس. ها ايش مهايات يعني، ما لا باس، لكن في الحقيقة هذا فيه جهالة، خصوصا إذا كان الوادي من الأمطار، لأنه لا يدرى حياته المطر في زمن هذا دون الآخر، فيكون فيه جهالة عظيمة. أما النهر فأمره إذا كان نهرا واسعا كبيرا معروفا فأمره واضح. يحيى إيش؟ مثل المعلم المبارك كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين. نعم، هذا يعني يأخذ بدون ابن الحصادين، إلى أن الحصادين لا يريدون، لا سيما في زمن الرخاء والغناء، وكان الناس يفعلون هذا بالنسبة لنا، يفعلون هذا يأخذون السنبل ويأخذون التمر الذي يتساقط عند الجذاب، وهذا عرف مضطرب أنهم تركوه رغبة عنه، ولهذا إذا كانوا يريدون أن يأخذوه حرصوا على أن يأخذوه قبل. نعم. بالنسبة للأسواق التي تخصصها البلدية في كل منطقة كل مدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس التي تسمى بالبسطة، هذه الأسواق لا تكون مخصصة لأحد، ولكن البائعين يعني يحدون كل واحد يحد له أرض ويجعل فوقها مثلا باندا. سبق السلام عليك، تقدم مكان مرحبا. ما حضرت الجسم، خل ارجع للأشرطة انت. ثلاثة. نعم. كتاب الوقف ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر الوقف مصدر وقف أي جعل الشيء واقفا، أما مصدر وقوف فالمراد به ضد المشي، ولهذا تقول وقف وقوفا يعني لم يتقدم في مشي، ووقف وقفا يعني جعل الشيء موقوفا. يقول هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. أما الشرط الأول من التعريف وهو تحبيس الأصل أي منع، أي المنع من التصرف فيه، فهذا صحيح، وأما تسبيل الثمرة يعني إطلاقها فناقص، لأن هذا لا يكون إلا في النخيل والزروع وما أشبهها، لكن لا يكون في العقارات التي تؤجر. ولهذا قال بعضهم وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فيكون أعم، ولو قلنا المنفعة والثمرة لكان أوضح أيضا. المهم إن الوقت مثاله إنسان عنده بيت فقال هذا وقف على الفقراء، البيت لا يمكن التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا رهن ولا غير ذلك، وأجرة البيت موقوفة، يعني موقوفة مسبلة مطلقة تصرف للفقراء ويفعلون بها ما شاءوا. واضح؟ طيب. أما قول مستحب فنعم هو مستحب إذا كان في صدقة، يعني وقف بيته للفقراء لطلبة العلم للغرباء، هذا واضح أنه مستحب لأنه إحسان. فيدخل في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هو من القسم الثالث، صدقة جارية. علم ينتفع به هذا يشمل العلم الشرعي والمسند للعلم الشرعي كعلم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك. أما العلم المادي فينظر إذا كان فيه مصلحة انتفع الإنسان به، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا ثواب فيه. والثاني ولد الثالث صدقة جارية. نعم. والثاني ولد صالح يدعو له، هذا الترتيب رواية الثاني المشهور خلاف ذلك، ولد صالح يدعو له أي لأبيه أو أمه، ولم يقل يجعل له صدقة أو يصوم أو يحج أو يعتمر، لأن الدعاء للوالدين أفضل من أن توقف لهما شيئا. ثالث الصدقة الجارية وهي الوقف، فهو صدقة جارية مستمرة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتبع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. رواه مسلم. ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أن لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناها على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر منه أو غير متمول فيه. متفق عليه. يجوز وقف الأرض إذا كان فيها منفعة، أو كان يمكن أن تباع ويشترى بدلها. أما الأرض التي لا يمكن أن تباع وليس فيها منفعة فبأي شيء ينتفع الإنسان إذا وقفها؟ واستدل بحديث عمر قال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني بها؟ قال: إن شئت تأمل الفرق بين السؤال والجواب. عمر قال فما تأمرني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل آمرك، بل قال إن شئت. يتبين لك أنه يجوز العدول عن جواب عن ما يقتضيه سؤال السائل إذا كان ذلك أنفع، لأنه لو أمر الرسول لكان الأمر إما واجبا أو مستحبا، يعني مطلوب من الإنسان. فلما قال إن شئت علم أن الأمر راجع للإنسان، إن شاء حبس وإن شاء لم يحبس. قال إن شئت حبست أصله وتصدقت بها، أي بثمرتها، لأنه لا يمكن أن يقال حبس أصله وتصدق به، لا، إذا تصدق به لم يكن محبسا، غير أنه يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يباع أصله ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، يعني أنه يخرج من ملك الموقن، فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه ولا يورث من بعده. إذن ماذا يصنع به؟ يصرف حيث صرفه الواقف، إذا كان على المساكين على المساكين، على طلبة العلم على طلبة العلم، على الأقارب على الأقارب، كما ذكر الواقف. قال تصدق بها عمر في الفقراء، وهذا وقت معين ولا جهة؟ جهة، وذي القربة يعني قرابة عمر، وقيل قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأول أصح أنه تصدق بها على ذوي القربة من قرابته. والرقاب يعني يعتق منها الأرقة، والضيف يعني إذا جاء أحد ضيفا فإنه يصرف عليه من هذا الوقت. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر، إلى لا جناح إلى إثم، على من وليها أي ولي الأرض التي أوقفها أن يأكل منها أو يطعم صديقا لكن بالمعروف. فما هو المعروف بالنسبة لأكله أو إطعام الصديق؟ المعروف قالوا الأقل من أجرته أو كفايته. فإذا كان لو أنفق على نفسه لا أنفق ألفا في الشهر، ولو كان أجيرا لم يستحق أكثر من 800، فبأيهما يأخذ؟ 800 الأقل. وإذا كان العكس أخذ الكفاية، لأن هذا هو الأحسن للوقف. نعم. ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. وفي رواية وأعتده، ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه. وقف السلاح يصح، لكن على من؟ على المجاهدين، ليس على قطع الطريق. كذلك أيضا وقف الحيوان، نوقف هذا الحيوان على المجاهدين في سبيل الله أو على الفقراء يحلفونه وما أشبه ذلك. وقوله أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفي لفظ أعتده في سبيل الله. عندكم أعتده أو أعبده؟ لازم يراجع الحديث. نسخة. طيب نندي مشار إلى نسخة. نسخة إيش؟ وأعبدة. لأن أعبدة وأعتادة لا يفرق بينهما فرق. طيب الشاهد من هذا قوله احتبس أدراعه، والأدراع تبع للسلاح، وأعبده الرواية الثانية دليل لتوقيف الحيوان. نعم. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه. نعم. إذن القاعدة كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فإن وقفها صحيح. الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها. الثياب يصح. السيارات سيارات يصح. طيب الماء على كلام المؤلف لا يصح، لكنه مستثنى الماء انه يجوز وقف الماء وعليه العمل. التمر لا يجوز لانه لا يمكن ان ينتفع به إلا بأكله، وأكله إكناؤه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح، وعلى هذا فيصرف بالجهة التي عينها، ونقول سمني صدقة أو وقف، المهم ينتفع به. مثاله رجل أوقف 100 كيلو للذين يفطرون في رمضان. على كلام الفقهاء لا يصح، لأنه لا يمكن انتفاع به إلا بإتلافه، وعلى قول الراجح الذي اختاره الشيخ